الذي جعل لشيء مشغولا وسهل بما فيه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اصول العلوم وسلم عليه وعليه ما اود المخطوط منها والمفهوم ان هذا المجلس الثالث لشرح الكتاب الثالث من برنامج اصول العلم في سنه الثالثه 35 بعد الاربعمائه والالف و36 بعد الاربعمائه والالف، وهو كتاب فضل الاسلام لامام الدعوه الاصلاحيه في جزيره العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان السلمي رحمه الله، المتوفى سنه 6 بعد 200 والالف. وقد انتهى من البيان الى قوله رحمه الله: دار من دار في غربه الاسلام وفضل الغرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضل الاسلام: باب ما جاء في غربه الاسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام لذلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وتكون غربة الإسلام لقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم. وغربة أهله نوعان: أحدهما الغربة القدرية، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين. أحدهما الغربة القدرية، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين. والآخر الغربة الشرعية، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. والفضائل المذكورة والمناقب المذكورة في الآيات والأحاديث هي حظ أهل الغربة الدينية الشرعية دون غيرهم. والفضائل المذكورة والمناقب المذكورة في الآيات والأحاديث هي حظ أهل الغربة الدينية الشرعية دون غيرهم، لأن الغربة المعتد بها شرعا هي الغربة الموافقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الغربة المعتد بها شرعا هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بصيرة يدعون عن فساد في الأرض. الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: فتح الإسلام غريبا ومن يعود غريبا كما فتح حقوق أهل الغرباء. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد من حديث مسعود رضي الله عنه سيدنا وأهل الغرباء قال: لم يزداد من الخلائق. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث كعب بن أبي وقاص وفيه: وطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله على بن عبد الله وصى بالغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي. وعن ابي هريره قال: سالت ابا ثعلبه الخشني فقلت: يا ابا ثعلبه، كيف تقول في هذه الايه: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا تخرجوا من بين سبعين مثل الايه؟ قال: حماه رأيتم شحا جمرا وأمرا مرتبا ودنيا مسترا وإحجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك وتعكس الأعوام فإن من ورائكم أيام الصبر القابض به ما لا فيه كالقابض على الكون للعلم فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا أو منهم قال فمنهم هو الله داود وذكره ورب الله على محمد بن عمر رضي الله عنه وأبوه إن من بعدكم أياما أصالوا فيها المستمسك إن من بعدكم أياما أصالوا فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر خمسين منكم ثم قال أنبانا محمد بن سعيد أنبانا ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسد بن قصدي عن سعيد بن أبي الحسن يرفعه قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم تظهر فيكم شهرتان كثرة الجهل وكثرة حب العلم وستتحولون عن ذلك فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين قيل منهم قال بل منكم وله في كتابه عن المعاذره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله كيف يطرح ويعملون بالسنة دين نصفه. ذكر المصنف رحمه الله تحقيق المقصود الترجمة في تسعة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تتمتها: إلا قليلا ممن أمرنا منهم، فالنافي قليل، والقليل غريب بين غيره، والقليل غريب بين غيره، فمن فضل الغرباء أنهم هم النادون، فمن فضل الغرباء أنهم هم النادون. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدا الإسلام غريبا، أخرجه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر الصادق منه صلى الله عليه وسلم بوقوع ركبة الإسلام مع بيان فضل الغرباء وأن لهم طوبى، وهي فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، وهي فعلى من الطيب فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، ولهم الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه بمثل حديث أبي هريرة وزاد: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من الخبائث، رواه أحمد، وهو عند الترمذي دون تلك الزيادة، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر عن وقوع الغربة وبيان ثواب الغرباء وأن لهم طوبى، ووصف الغرباء بقوله: النزاع من القبائل، أي المجموعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة، أي المجموعون من أنساب شتى وأعراق متفرقة. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود: الغرباء الذين يصلحون إلى فسد الناس، فرواها الذهبي في كتاب المتن والأجري في كتاب الغرباء، وإسنادها ضعيف. وأحسن ما يروى في هذا المعنى ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. رواه أحمد ورجاله ثقة، إلا أنه وقع الراوي عن سعد مبهما ففيه عن ابن لسعد عن أبيه، ففيه عن ابن لسعد عن أبيه، والأظهر أنه ابنه عامر أحد الثقات، والأظهر أنه ابنه عامر أحد الثقات، فإسناده صحيح. ودللته على مقصود الترجمة في فضل الغرباء السابقين. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كالسابقين في الخبر عن فضل الغرباء وحقيقة غربتهم أنهم يصلحون ويصلحون، وحقيقة غربتهم أنهم يصلحون ويصلحون، وهي ثابتة شرعا في معناها، وإن كانت الأحاديث المروية فيها ضعيفة، وهي ثابتة شرعا في معناها وإن كانت الأحاديث المروية فيها ضعيفة. فإن الذي يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون صالحا في نفسه ساعيا في إصلاح غيره. والدليل الثالث حديث أبي كعبة الخشني رضي الله عنه: فليستمر بن عوف الحديث، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، لكن لجمله شواهد تثبت بها، ولا سيما جمله اجر العامل في ايام الصبر، ولجمله شواهد تثبت بها، ولا سيما جمله اجر العامل في ايام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين: احدهما بيان رغبه الاسلام في ايام الصبر والقبض على الجمر، بيان قربة الإسلام في أيام الصبر والقابض على الجمر. لماذا يقبض على الجمر؟ إيش؟ أي فتن؟ مصانع لفترة الفتن، لكن إيش؟ الشهوات والشبهات. جواب صحيح ولا غير صحيح؟ القبض على الجمر المقصود مشقة الثبات على الدين بكثرة الفتن المضلة من الشهوات والشبهات. بعض الناس لا يفهمها إلا بضيق الحال في العذاب والسجن وغير ذلك، وهذا غلط. بل أيام الصبر والقبض على الجمر هي شدة الثبات على الإسلام، وأن العبد يثابر مشقة لتكاثر أنواع الشهوات والشبهات التي تحيط بالناس. فالناس يفتنون بالخير والشر والشهوة والشبهة والنعمة والنقمة، فلا بد أن يقيم الإنسان نفسه على الصراط المستقيم في الأحوال كلها. والآخر أن للعامل فيها 50 من أصحاب سيد المرسلين، أن للعامل فيها 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيضعف له أجر ثوابه على العمل كأجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والتفضيل في الثواب لا يقتضي التفضيل التام، والتضعيف في الثواب لا يقتضي التفضيل التام، فلا يكون أحد بعد الصحابة أفضل منهم،

بها وعبد عليها بالنوازل وإياكم رحمة الله يومون فإن كل مجدد بلا ثم كل بلا ضلالا. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبد الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدها. فإذا الأول لم يتعب الآخر وقال فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوه مليقا من كان قبلكم رواه أبو داود. وعن الدارمي حقيق بتركه والحذر منه.

إنه لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مرتفع باب ضلالة. فهم بين شرين، أن يكونوا معتقدين أنهم أهدى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن لا يدعوا ذلك لكنهم زادوا في دينه ما ليس منه، أو أنهم لا يدعون ذلك لكنهم زادوا في دينه ما ليس منه. والآخر تفرده رضي الله عنه كرافة إيمانية، تفرده رضي الله عنه كرافة إيمانية فيما سيعود إليه أمرهم، فيما سيعود إليه أمرهم بأنه ستعظم فتنتهم وبدعتهم، لأنه ستعظم فتنتهم وبدعتهم وتتشعر بهم الأهواء حتى يحملوا السيف على المسلمين، وتتشعر بهم الأهواء حتى يحملوا السيف على المسلمين. فوقع ما وقع من أمر الخوارج قبل الأول، ووقع ما وقع من أمر الخوارج قبل الأول الذين قاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا في المسجد هم مع أهل تلك البدعة، فكان هؤلاء الذين أحدثوا ما أحدثوا في المسجد هم مع أهل تلك البدعة من الخوارج. فبدأ أمرهم بذكر أحدثوا، ثم انتهى أمرهم إلى الخروج بالسيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك التحرير من البدع ولو صغرت، فإنها تتجارى بصاحبها حتى تكبر فيعظم شره ويخرج بالسيف على المسلمين. فالبدع تبدو صغيرة حتى تعود كبيرة، فمن زكى دينه وقوي يقينه وعظم في قلبه قدر السنة النبوية وقبح البدع المحدثة نفر منها ولو كانت صغيرة، حذرا من عاقبتها لأنها تؤدي إلى ما هو أعظم منها. والأمر في هؤلاء كما أخبر أبو سعيد رضي الله عنه قال: ولم أرى إلا خيرا، فهو تراءى له أن هؤلاء على خير، لكن ابن مسعود كان أتم منه علما، ولذلك رد أبو سعيد الخدري الأمر إليه، وفيه التنبيه إلى أن مثل هذه المشتبهات ترد إلى العلماء الراسخين الذين يميزون بما آتاهم الله من كمال العلم وطول التجربة ما تؤول إليه هذه الأمور، فيعرفونها ويعرفون بشدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة، ويمتنا على الإسلام والسنة، وأن يقينا شر البدع ومضلات الفتن. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماعي سمع علي جميعا لمن حضر الجميع، ومن عليه قوت يعرف قوتا فيكتب كبيرا. فضل الإسلام بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، بقراءة غيره. صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان اكتب اسمه تاما. الآن بعض الإخوان في الإجازات يكتب اسم مجمل، يقول محمد الخارجي أو عبد الله القحطاني، فلس في البلد ألف من هذا وألف من هذا، فليس في البلد المحدثين، محدثون يكتبون الاسم كما تتم له ذلك في ثلاثة مجالس بالميعاد المكتب في محله بنسخته. وأجزت له جوازه عني جلسة خاصة من معين لمعين لمعين ومعين، يعني من المتكلم لمعين يعني أحدكم، في معين يعني في فضل الإسلام.